شيخي في هذا المقام، هل صح أن عائشة يوما ما تحركت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إليك عني إنه ليس يومك، فذكرت له قصة أظن إحدى زوجاته أبو السوداء أو غيرها، قالت يا رسول الله إنها وهبت لي يومها، فصح هذا؟ أي سوداء؟ نعم هذه سوداء كانت وهبت أي أقول الحركة التي يعني للتدليل على إجابتكم أيضا شيخي، أن عائشة تحركت النبي صلى الله عليه وسلم في غير نوبتها فقال لها إليك عني إنه ليس يومك، هذا الذي أريد يعني، ثم قالت له أن سوداء أعطتني يعني وهبتني يومها. قصة سوداء أعرف أذكر أنها صحيحة. نعم. أما القسم الأول من السؤال وهو بيت القصيد كما يبدو من سؤالك، نعم هو وارد لكن ما أستحضر الآن إذا كان صحيحا. نعم. في حفصة نحن لنا عذران وعذر واحد عند الكرام مقبول. يا رب سبحانك اللهم. شيخنا انصح المتزوجين يتعلموا احكام العدل بين النساء قبل ما